فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أشد على الرحمن وإذا تتلى كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل ألم تر أن